بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. كان لقاؤنا في الأسبوع الماضي حول تعريف بهذه الدورة، والإشارة إلى كتابها، وبيان المنهج الذي ستسير عليه بإذن الله في هذه المرحلة التالية، وهي دورة المتوسطين. والكتاب هو الكتاب السابق، أعني كتاب كافي المبتدي، إلا أنه سيختلف نوع الشرح. ففي السابق كنا نعرض عن الدليل والتعليل، وإنما نكتفي بشرح العبارة وإيضاح ذلك بشيء من المثال. أما لعله في هذا المقام فسيكون الاعتناء بذكر الأدلة، فهذه الأحكام التي سنذكرها والتي مرت معنا سابقا ما هي أدلتها، وهو الذي أوضحت مرارا أنه ينبغي أن يؤصل وأن يكون واضحا لدى طالب العلم، وهو أنه ما من حكم شرعي إلا وله دليل يستمد هذا الحكم منه، إما من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو غيرها من الأدلة المعتبرة. فهنا على كل حال سنسير بإذن الله في بداية هذا الكتاب، ونبدأ من كتاب الطهارة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله ورعاه: كتاب الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه. إذن كانت البداية بكتاب الطهارة، وهذا صار عليه جمع أو غالب من كتب في الفقه وفي الفروع، لأنه مضى معنا بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، فأهم أركان الإسلام العملية هي الصلاة، لأن الشهادتين غالب أحكامها اعتقادية، فالأحكام العملية أهمها من جهة الأركان هي الصلاة، لكن هذه الصلاة لا تصح إلا بشرطها المتقدم عليها وهو الطهارة، فلا تصح الصلاة إلا أن يكون الإنسان متطهرا. فمن هنا كانت مناسبة هذه الطهارة، وجعلت كتابا مستقلا، لأنها في الواقع ذات أحكام متعددة وأبواب مختلفة، فاستحقت أن تكون كتابا مستقلا لأنه متوسع الأطراف كثير المسائل والأبواب، بخلاف بعض الشروط الأخرى فإنها تذكر ضمن كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة أو في فصل يعقد لذلك. والكتاب هنا كما قيل مصدر من جهة اللغة، لأنه مأخوذ من قولك كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والكتب والكتاب هو الجمع، ولذلك يقال الكتيبة للجملة من الخيول ونحوها، والمراد هنا الجملة من الكلمات فتجمع ذلك، أو يكون الكتاب بمعنى المكتوب كالخلق المراد به المخلوق، فالمراد به هذا الكتاب أي هذا كتاب مكتوب في هذه الأحكام، وهو كما قيل من جهة الإعراب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب تذكر فيه أحكام الطهارة ومسائلها. والأصل أن الكتاب تتفرع تحته الأبواب، وإن كان ابن رشد رحمه الله تعالى أحيانا يجعل الكتاب وتحته كتب أخرى متفرعة، لكن غالب العلماء يجعلون الكتاب أصلا ثم يتفرع بعد ذلك إلى أبواب، ومن الأبواب بعد ذلك تكون الفصول، هذا غالبا أن تكون كذلك الكتب الأقدمين، زيد بعد ذلك في الرسائل الجامعية ونحوها أن تجعل تحت الأبواب فصولا، وتحت الفصول أن تجعل المباحث، ثم بعد ذلك المطالب فالفروع ثم المسائل، فهذه تقسيماتها حتى تكون واضحة المعالم. وهنا الطهارة مصدر، مصدر من طهرة، فيقال طهر المكان يطهر طهارة، فالطهارة مصدر، ومصدر طهر الطهر. والمراد بذلك من جهة اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار، فهذا تعريف الطهارة من جهة اللغة أنها النظافة والنزاهة من الأقدار. أما من جهة الاصطلاح فقد جاء تعريفها، فعرفها بأنها ماذا؟ ارتفاع الحدث، والحدث هو كالحادث والحديث الشيء الجديد، يقال حدث كذا أي شيء جديد قد حدث، فالحدث والحديث هو الشيء الجديد، والمراد به هنا ما استوجب طهارة، الشيء الذي يستوجب طهارة من وضوء أو اغتسال، فهذا هو ماذا؟ هو الحدث. وقيل هو وصف قائم بالبدن يمنع صاحبه من الصلاة ونحوها مما تشترط به فيه الطهارة، فهو وصف بمعنى ليس بحقيقة، ليس بذات، لأن الفرق بين الذات وبين الصفة أن الذات هو الشيء القائم، فالصفات تقوم على الذوات، فهذا ليس ذاتا وإنما صفة كالبياض كالطول ونحوها، إذن فهو وصف، يقوم هذا الوصف بماذا؟ بالبدن. هذا الوصف إذا قام بالبدن ماذا؟ يمنع هذا البدن من ماذا؟ من العبادات التي تشترط لها الطهارة كالصلاة، فإذا أصبح هذا الوصف في البدن منع هذا البدن ومنع هذا الإنسان الذي تلبس به هذا الوصف من أن يصلي أو غير ذلك، أو أن يطوف أو أن يمس المصحف، لأنه لا بد بعد ذلك من الطهارة، فهذا هو الحدث. إذن فالطهارة هي ارتفاع هذا الحدث، بمعنى أن يرتفع عن الإنسان الذي وصف بهذا الوصف بأنه محدث، يرتفع عنه ذلك الوصف فيصبح بعد ذلك طاهرا متطهرا. قال وزوال الخبث، الحدث في مقابله الخبث، والمراد بالخبث هو النجاسة، المراد بالخبث هي النجاسة، والأخبثان يراد بهما البول والغائط، قال في الحديث ولا وهو يأتي الصلاة ويدافعه الأخبثان، بمعنى لا يأتي الصلاة وهو مشتغل في مدافعة الأخبثين وهما ماذا؟ البول والغائط. ويطلق الخبيث على الشيء الرديء، وكذلك يطلق الشيء الخبيث على الشيء المستكره حتى وإن لم يكن محرما، كما في بعض الأطعمة كالثوم والبصل في روائحها الخبيثة يسمى ذلك خبيثا، كما أنه يطلق على الخمر بأنها أم الخبائث، وعلى الزنا بأنه خبيث، إذن هذه الأوصاف تطلق على ذلك. فهنا المراد بهذا الخبث المراد بها مالا النجاسة، إذن الحدث وصف ولكن الخبث يعد مالا يعد ذاتا أي نجاسة تكون محسوسة أو أحيانا تكون حكما على ما سيأتي تفصيل ذلك. قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث، أي ارتفاع هذا الحدث وزوال الخبث، بأي شيء يكون ذلك؟ قال بالماء، فهذا دليل على أن هذه الطهارة لا بد أن تكون بالماء، فمعنى ذلك أن الماء مطهر، والدليل على أن الماء مطهر من الحدث ومن الخبث أيضا قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فوصف الماء المنزل من السماء بأنه ما لا طهور على صيغة فعول وهي صيغة مبالغة، فهذا كما يقولون دليل على أنه طاهر في نفسه ومطهر في غيره، ليس فقط طاهر في نفسه فقط وإنما هو طهور أي يطهر غيره، ويدل على ذلك صراحة وأكثر دلالة على أنه يطهر غيره قوله جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، إذن بين في الآية الأخرى بأن الله سبحانه وتعالى نزل هذا الماء من السماء ليحصل لنا به ماذا؟ التطهير، فهو يطهرنا. إذن فهذا يدلنا على أن طهور في الآية السابقة وهي صيغة فعول تدل على ماذا؟ على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. يدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة، وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ والوضوء هو رفع للحدث، إذن سيتوضؤون ويرفعون الحدث بماء البحر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فماذا قال؟ فأجاب فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحديث صحيح، وأخرجه الألباني رحمه الله تعالى، وأشار إلى تخريجه في الإرواء. إذن هنا سأل السائل عن الماء، ماء البحر، أنتوضأ به أي نرفع به الحدث؟ فقال عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه رافع مطهر لغيره، فأجابه عليه الصلاة والسلام في ماء البحر بأنه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وشاهدنا هنا بأنه الطهور ماؤه، فهذا دليل على أن طهور صيغة فعول، أن هذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. فبهذا نستدل على أن الماء ماذا؟ رافع للحدث مزيل للخبث. قال: بالماء أو ماذا؟ أو ما يقوم مقامه. والذي يقوم مقام الماء ما هو؟ هو التراب. عند العجز عن استعماله، إذا لم يستطع الإنسان استعمال الماء لفقده، أو لا يستطيع استعماله لسبب آخر، بسبب أو لسبب آخر كما سيأتي في أبواب التيمم، فإنه يكون بدلا عن هذا الماء في ماذا؟ في التطهر، أي في رفع الحدث. والدليل على ذلك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي إذا لم تجد الماء فتيمم. فهذا دليل على أن التيمم يحصل به ما لا تحصل به الطهارة، ويرتفع به الحدث. وكذلك في الحديث، حديث حذيفة عند مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. هذه بعض ألفاظه، وفي رواية أخرى: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. لكن هذه تشير على أن التربة، وأردنا التصريح بهذا اللفظ: وجعلت تربتها لنا طهورا، أي جعل هذا التراب طهورا، أي يحصل به هذا التطهر، وهو يكون به رفع الحدث على ما ستأتي الإشارة إليه بقيوده. إذن فهذه هي الطهارة. نعم. قال حفظه الله: باب المياه. المياه ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس. فالأول طهور مطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته، كماء البحار والأودية والأنهار ونحوها. ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومنه محرم لا يرفع الحدث كالمغصوب. ومنه طهور خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، فلا يرفع حدث رجل. الثاني طاهر. إذن هنا الآن انتقل بعد أن بيّن بأن الطهارة تكون بالماء، بيّن الآن ما هي هذه أنواع المياه حتى نعرف هذا الماء الذي تحصل به هذه الطهارة وهرف الحدث. هل هو جميع المياه بأنواعها المتعددة، أو هو نوع منها؟ فبيّن بأن المياه، وعقد له بابا فقال: باب المياه. والمياه جمع ماء، وهذا جمع الكثرة، وأصله موه، هذا أصل الماء في التصريف كما يقولون، أصلها موه، فالماء مفتوحة وقبلها أيضا فتح، فعند ذلك قلبت ماذا؟ قلبت ألفا. فلما قلبت ألفا اجتمع كما يقولون حرفان رقيقان، الألف مع الهاء، فهنا أبدلت الهاء همزة، لأن العرب لا تجمع لحرف إبدالين، فأصبح يقال ما. ولذلك يستدل على أن الأصل الألف أصله واوي بجمعه أو بتصغيره، فيقال مويه أو مياه كما في هو في بابنا هذا وهو أنواع المياه. فهنا بين بأن هذه المياه تكون ثلاثة أنواع، منها ما يكون الطهور وهو الذي مضت الإشارة إليه سريعا، وهو أن يكون طاهر في نفسه مطهر لغيره، ومنه ما يكون طاهر فقط وليس مطهرا لغيره، بمعنى طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. والنوع الآخر ما يكون نجسا. يأتي السؤال: ما الدليل على هذا التقسيم؟ تقسيم العلماء إلى أن الماء نوعين أو ثلاثة، هل هناك نص من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الماء يكون نوعين أو ثلاثة؟ الجواب لا. إذا ما الدليل على هذا التقسيم؟ هذا ما يسمى بالاستقراء، بمعنى بالتتبع، وهذا ما سيأتينا. وجد العلماء بالأدلة أن من الماء ما يكون مطهرا في نفسه مطهر لغيره، فهذا هو الطهور، وهناك ماء آخر طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، فهذا هو الطاهر، وهناك أيضا آخر لا يجوز استعماله. إذا نظروا إلى المياه من حيث جواز الاستعمال، فقالوا بأن المياه تنقسم من حيث جواز الاستعمال إلى قسمين: ماء لا يجوز استعماله مطلقا، لا تغسل به ثيابك ولا ملابسك ولا تتطهر به، فهذا هو ماذا؟ هذا هو النجس. ثم بعد ذلك الماء الذي يجوز استعماله، قالوا رأينا بأن هذا الماء الذي يجوز استعماله ينقسم إلى قسمين: قسم يجوز التطهر به وقسم لا يجوز التطهر به. إذن فأصبح فيه هناك الطهور وهناك الطاهر. إذن فهذا عرف بالاستقراء، أو يقال بأن الماء من حيث التطهر به وعدم التطهر به ينقسم إلى قسمين: ماء يتطهر به وماء لا يتطهر به. فالماء الذي يتطهر به هو الماء الطهور، والماء الذي لا يتطهر به إما أن يجوز استعماله وإما أن لا يجوز استعماله، فإن كان يجوز استعماله لكن لا يتطهر به فهو الطاهر، وإن كان لا يجوز استعماله أي مطلقا فهو ما لا؟ فهو النجس. إذن هذا هو مأخذ العلماء لهذه القسمة وتقسيمهم الماء إلى هذه الأقسام الثلاثة، وسيأتي تباعا الأدلة على بيان كل نوع، وأن هذه المياه تنقسم إلى الأنواع الثلاثة المشار إليها سابقا. فذكر الأول في ذلك، فقال الأول هو الماء الطهور، فأخذ في بيانه فقال هو الباقي على خلقته كماء البحار والأودية والأنهار ونحوها، وهذا مطهر لغيره. إذن فالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره هو الباقي على خلقته، أي لم يتغير كما خلقه الله سبحانه وتعالى، إما ماء نازلا من السماء أو خارجا من الأرض في الآبار في العيون والأنهار والبحار ونحوها، هذه كلها الباقي على خلقته، فهذا ماء ماذا؟ طاهر مطهر لغيره. وقد مضت معنى الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله، وكذلك الأحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عن البحر. إذن فهذا يدلنا على أن الماء ماذا؟ أو هذا النوع من المياه طاهر في نفسه مطهر لغيره. مع هذين الدليلين السابقين كتابا وسنة الإجماع على ذلك، بمعنى هل يختلف أحد من العلماء في أن مياه الأنهار يتوضأ بها ويتطهر بها، ماء الآبار أنه يجوز التطهر بها؟ لا يختلف في ذلك أحد. إذن الدليل على طهارة هذه المياه من مياه الآبار والعيون والأنهار ونحوها الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. هذا النوع من المياه وهو المطهر لغيره في الواقع ينقسم وهو الطهور في حكمه إلى أربعة أحكام. هذا هو النوع الأول منه، وهو الذي أطلقه بمعنى أنه طهور غير مكروه، بمعنى تتوضأ من النهر، من البئر، من العيون الجارية ونحو ذلك، فهذا الوضوء منها غير مكروه. بين نوعا منه وهو طاهر مطهر طهور لكنه مكروه، بمعنى الأولى عدم استعماله واستعمال غيره، لكنه لا يتيمم مع وجوده، وهو ماذا؟ قال: ومنه مكروه، أي من الطهور مكروه، أي حكمه مكروه، والمراد بهذا الحكم أن الأولى التطهر بغير المكروه، لكن لا يجوز الانتقال إلى التيمم مع وجوده. قال: كمتغير بغير ممازج، بمعنى أن يكون هذا الماء قد تغير لكن تغيره بغير الممازج، والمراد بالممازج أي المخالط، لم يختلط هذا الشيء الذي غيره، لم يختلط فيه لكنه تغير. هذا التغير إن لم يكن بالمخالطة ما سببها؟ قالوا: سببها المجاورة. فإذا كانت هناك شاة ميتة ونحوها كانت بجوار الماء، فهي إذا أنتنت وعظم ريحها فإن الماء سيتأثر بهذه الرائحة، فيصبح إذا شممت الماء يكون فيه نوع من ماذا؟ من الرائحة الكريهة بسبب هذه المجاورة، هذه لم تخالطها، إذن يكره لوجود هذه الرائحة، والكراهة لماذا؟ وهذا هو التعليل له، لماذا؟ لتغيره برائحته، يعني تغيرت رائحته، لكن هذا التغير ليست بالموازجة بالمخالطة، وإنما بشيء مجاور، بمعنى أن الماء في ذاته لم يتغير ولم يخالطه شيء، وإنما لكون الجيفة بجواره أثرت هذه الرائحة فغيرت رائحته، فمن هنا كانت الكراهة. إذن الكراهة ما دليلها؟ دليلها وجود التغير، لكن لما كان هذا التغير بغير المخالطة والممازجة حكمنا بأنه باق على طهوريته. أيضا يكون التغير بالمخالطة بشيء فيه لكنه لا يكون ممازجا، بمعنى لا يختلط، وهي أن تكون الأشياء قطع دهنية كقطع كما يقولون كافور أو زفت أو زيت أو نحو من ذلك، فهذا إذا كان دهنا فالدهن في الغالب لا يختلط بالماء، ولذلك الآن تجدون في البترول ونحوه إذا كان في البحار يمكن أن يجمع، فهذا إذا لم يكن ممازج لم يكن مخالط يمكن تصفيته وإخراجه. إذن هنا سيكون التغير وإن كان في داخل الماء، وضعنا كافورا وضعنا زفتا، في الواقع ليس هذا عن مخالطة للماء وإنما عن مجاورة. إذن الدليل على الكراهة ما هو؟ هو كونه أصبح متغيرا، ولكن لما كان هذا التغير لم يكن عن مخالطة وممازجة وإنما عن مجاورة، سواء بجيفة بجانبها أو بأشياء دهنية لا تخالط الماء، قيل بماذا؟ لأنه مكروه، لكنه في الواقع الماء لم يتغير ولم يخالطه شيء فيبقى على طهوريته. النوع الآخر منه وهو الثالث طهور لكنه ماذا؟ قال: ومنه، أي من هذا الطهور، محرم. إذن أصبح هذا الآن أصبح حكمه محرما، لا يرفع الحدث كالمغصوب. إذن الماء في حد ذاته ما زال طاهرا في نفسه مطهر لغيره، لكنه لا يرفع الحدث لمن غصبه، والدليل على ذلك هي أدلة تحريم الغصب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ماذا قال؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. إذن وهذا من الأشياء المقررة شرعا، لا يجوز لك أن تأخذ مالا أخيك، والماء بالحيازة يصبح مالا، بمعنى الماء في النهر عام لكل إنسان أن يغترف وأن يأخذ منه، فإذا حجته أنا في إناء في جرة في جيك في ما شابه ذلك فأخذته في بيتي أو نحو من ذلك أصبح بهذه الحيازة مالا أملكه أنا، كالحطب الذي يكون في البراري، لكل إنسان أن يحتطب، لكن بما أني قد احتطبت وحزمته وأتيت به إلى داري أو فناء داري أصبح مالا لا يجوز لأحد أن يأخذه. إذن أصبح الآن المال الماء المحوز لي أصبح مالا ملكا لي مالا لي، فإذا أخذه إنسان أخذ مالا أخذ ما ليس له، بمعنى أخذ مالا حراما. وهنا لما أخذ هذا المال الحرام يصبح مالا، لو أراد أن يتوضأ به لا يرتفع حدثه. ويأتي السؤال لماذا لا يرتفع حدثه هنا؟ قالوا لأنه لا يمكن في شيء واحد أن يكون مثابا معاقبا، بمعنى تتوضأ بهذا الماء فتؤجر على وضوئك وتعاقب في نفس الآن على ماذا؟ على اغتصابك وسرقتك، لا يمكن أن تثاب وأن تعاقب في آن واحد على شيء واحد. فكون الله سبحانه وتعالى وكون هذا الحكم مقررا شرعا أن الأموال حرام، فكونك أخذت هذا المال مني فهذا معنى ذلك أنه لا يرفع حدثك أنت، لكن الماء في حد ذاته لو أرجعته إلى صاحبه رفع حدثه وما لم يتغير. هنا في الواقع ابن رجب في قواعده بحث هذه المسألة وسأقف عندها قليلا، وهي من المسائل المهمة التي تلتبس على كثير من طلاب العلم في قضية اجتماع الأمر والنهي. فإذا اجتمع أمر هنا كالوضوء واجتمع نهي عن الغصب والسرقة فهل يكون الوضوء صحيحا؟ فهنا ابن رجب رحمه الله تعالى قسم هذا إلى ماذا؟ قال العبادة الواقعة على وجه محرم، فهي عبادة لكن وقعت على وجه محرم. هذه قال لا تخلو من أحد أربعة أحوال. الأول إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح، مثاله صوم يوم العيد والصلاة في أوقات النهي وفي المواضع المنهي عنها. بمعنى الصيام أليس عبادة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من صام لله يوما بعد بينه وبين النار سبعين خريفا؟ إذن هو عبادة. وجاء النهي عن ماذا؟ عن صيام يوم العيد. فمن صام يوم العيد فما حكم صيامه؟ هل نقول طبعا منهي عنه، إذن هو الآن فعل مأمورا به وهو الصيام، وفعل منهيا عنه وهو كون الصيام جعله ماذا؟ في يوم العيد. فهل نقول بأنه يثاب على صيامه لقربته ويعاقب على كونه على النهي وارتكاب النهي والصوم في يوم العيد؟ لا، بالاتفاق أن هذا الصيام لا يصح ولا ينعقد وما شابه ذلك حتى لو كان نذرا ما صح. لماذا؟ لأنه الآن كان النهي موجها إلى ذات العبادة، فالعبادة أي عبادة الصوم في يوم العيد جاء النهي عنها مطلقا، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد فلا يصح صيام يوم العيد مطلقا. الصلاة في أوقات النهي وليست ذات السبب ونحوها، يعني الإنسان جالس صلى العصر وجلس في مصلى إلى المغرب، قبيل المغرب بعشر دقائق بربع ساعة أي حين أزهفت الشمس إلى المغيب قام وقال أريد أن أصلي ركعتين، وهي ما يعرف بالنفل المطلق، يعني ليست ذات سبب، ليست بعد وضوء، لم يأتي المسجد، إلى غير ذلك من الأسباب، وإنما نفل مطلق. هل نقول بأنه يثاب على صلاته لأن الصلاة عبادة ويعاقب لأنه أدى الصلاة في وقت النهي؟ لا، وإنما نقول هذه الصلاة لا تنعقد مباشرة، فهذه صلاته غير صحيحة ولا تنعقد ويأثم بها لأنه أوقع، لأن النهي جاء إلى ذات العبادة. ونحن كما قلت أخرجنا قضية ذوات الأسباب، واضح؟ إذن هنا كان النهي موجها إلى ذات العبادة، فلا يقال بأنه الجهة منفكة يثاب من جهة لأنه صلى ويعاقب من جهة كونه أوقع الصلاة في وقت النهي. ولذلك أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه نهى إنسانا عن الصلاة في وقت النهي فقال يا إمام أيعذبني الله على الصلاة؟ على أن أصلي وأعدت هذه لماذا؟ لأن النهي بمعنى ارتكاب محرم. قال لا، لا يعذبك على الصلاة، وإنما يعذبك على ارتكاب أو مخالفة السنة، أي مخالفة أو الوقوع في النهي. إذن هذا هو النوع الأول ولا خلاف فيه. النوع الثاني إن كان التحريم عائدا إلى شرطها، أي إلى شرط العبادة، على وجه يختص بها أيضا كذلك لم تصح. ومثاله قال الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة ونهانا عن ماذا؟ عن اقتراف النجاسة في الصلاة، وثيابك فطهر كما سيأتينا في باب النجاسات. إذن أمرنا ونهانا، أمرنا بأن نصلي ونهانا عن أن نصلي بماذا؟ بالأقدار والنجاسات. فهنا من قال أنا على ثوبي نجاسة لكن سأصلي، لا نقول بأنه عاجز عنده ثياب ويستطيع أن يزيل النجاسة، لكن قال أنا أريد أن أصلي بالنجاسة، فأثاب من جهة الصلاة وأعاقب من جهة ماذا؟ كون صلاتي بالنجاسة. هل يقال ذلك؟ لا، لا يقال ذلك، وإنما يقال ماذا؟ صلاتك كلها غير صحيحة. ومثله كذلك كما قال في المثال ستر العورة، فستر العورة شرط للصلاة. إذن أمرنا الله بالصلاة وأمرنا بمالا بستر العورة، فهنا إنسان قال لا أنا أصلي غير ساتر للعورة، فأثاب على الصلاة أو أعاقب على عدم ستر العورة، فهل يقال ذلك؟ لا، لا يقال ذلك، وإنما يقال هذه الصلاة كلها غير صحيحة ولا تثاب عليها، وإنما تعاقب على ماذا؟ على ترك ستر العورة، هذا إن كان قادرا. إذن في هذين الأمرين يكون الإنسان معاقبا وصلاته وعبادته غير صحيحة، لأنها إما أن ترجع إلى ذات العبادة أو إلى شرطها المختص بها. النوع الثالث وهو مسألتنا، قال إن كان التحريم لا يختص بها لكنه يتعلق بشرطها، ففي الصحة روايتان أشهرهما عدم الصحة، ومثاله الوضوء بالماء المغصوب وهي مسألتنا، والصلاة في الثوب المغصوب والحرير، والصلاة في الدار المغصوبة، وهذه مسألة مشهورة كما يقال الصلاة في الدار المغصوبة. إذن فالصلاة في الدار المغصوبة ومثلها هنا الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة بالثوب، ونعني بالثوب أي الثوب الذي يستر العورة الذي هو شرط للصلاة، لكنه لا يتعلق بشرطها الخاص بها، بمعنى يمكن أن تتوضأ بغيره، يمكن أن تتوضأ بشيء آخر، يمكن أن تستر ثوبك بدنك بشيء آخر. إذن فهنا بمعنى هذا الماء لا يختص بالصلاة وحدها بخلاف النجاسة وما يتعلق بها. إذن هذه هي مسألتنا، فهنا كما قلت أنه في هذه الحال تكون ماذا؟ تكون الصلاة غير صحيحة، أو في مسألتنا هنا يكون الوضوء غير صحيح، لأنك توضأت بماء محرم والله نهاك عن هذا الحرام وعن أخذ هذا المال، فمعنى ذلك أنه لا يرفع الحدث، لأنك لا تكون مثابا على ما لا على ما أنت معاقب عليه، حتى تقف وبعد ذلك تبحث عن ماء مباح تتوضأ به. الأمر الآخر والشيء الرابع الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال إن كان التحريم لا يختص بها، وهما يسمى أحيانا بالجهة المنفكة، لا يختص بهذه العبادة ولا لشرطها، لا يتعلق بالشرط، قال ففيه وجهان الأكثر على الصحة، مثاله الوضوء من الإناء المحرم وهذا سيأتينا قريبا، ولبس عمامة مغصوبة أو حرير أو في يده خاتم. ومن هنا الآن يلتبس على بعض الطلاب، فرق بين أن يلبس إمامة من حرير أو خاتما من ذهب، فهنا الجهة مفكة، هذا ليس بشرط الصلاة ولا يتعلق بشرط الصلاة، فهو يعاقب على لبسه للحرير إن كان رجلا أو لبسه لخاتم الذهب إن كان رجلا، لكن هذه أمور لا تتعلق بشرط الصلاة. لكن لو ستر عورته ولم يكن الساتر للعورة إلا الحرير، هنا تكون مسألتنا، بمعنى لبس ثوبين، يعني كما يقال الثوب الخارجي كان حريرا لكن لبس السراويل ونحوها فستر عورته بغير ذلك، نقول الصلاة صحيحة حتى ولو كان لابسا لثوب الحرير. لكن لو كان الساتر للعورة، بمعنى أن عورته سواء قلنا أنه اللباس الداخلي أو اللباس الخارجي لا تستتر عورته إلا بثياب الحرير، فهنا كان الشرط ماذا؟ كان الشرط محرما، فهي مسألتنا، فنقول بأن الصلاة غير صحيحة. إذن هذه مسألة ينبغي مراعاتها، ويقع في كثير أو كثير من الطلاب في اللبس فيها، بناء على إنزال هذه الأمور كلها على قاعدة انفكاك الجهة، بمعنى الجهة مفكة يثاب من جهة ويعاقب من جهة، كما يقال دائما في الصلاة المغصوبة التي تأتي مرارا أنه يعاقب على غصبه ويثاب على صلاته. نقول لا، تختلف المسألة في الواقع، فرق بين أن يلبس ثوب حرير أو يكون غاصبا للسيارة وهو مصلي في المسجد، هو يعاقب على غصبه هناك، لكن لما تكون حركات الصلاة أو لا تكون إلا في هذا المكان فالحال يختلف، كما يختلف كما مر معنا في الوضوء بالماء المحرم المغصوب. من هذا الماء أيضا وهو الرابع منه، إذن هذا الثالث الآن ماذا؟ هو طهور، لكنه لا يرفع حدث ماذا؟ الغاصب وحده، إذن لا يطهر فلانا من الناس لكن يطهر غيره. نوع آخر وهو الرابع من أنواع المياه الطهورة الطاهرة في نفسها المطهرة لغيرها، ما يطهر الأنثى ولا يطهر الرجل، فقال ومنه أي من الطهور طهور خلت به امرأة، والمراد بالمرأة هنا أن تكون المرأة مكلفة، بمعنى ليست فتاة صغيرة، وهذه قال امرأة وعم لم يقل مسلمة، فيتناول ذلك سواء كانت مسلمة أو كافرة. وقوله خلت هنا المراد بالخلوة قيل كخلوة النكاح، بمعنى وهذا سيأتينا إن شاء الله نيسر الله الأمور في تأتيكم في كتاب النكاح، ما هي الخلوة التي توجب الصداق، وهذه الخلوة التي توجب الصداق بمعنى يستقر بها المهر كاملا هو ألا يشاهدها أو ألا يكون معها مميز أو كافر أو امرأة أو قن أي عبد، بمعنى لا يكون عندها أحد إلا أن يكون طفل غير مميز. فإن خلت المرأة بالماء بمعنى أصبحت لوحدها في هذا الماء فإنها أيضا مع ذلك قال لطهارة كاملة، بمعنى أن تتطهر بهذا الماء طهارة كاملة لا بعض الطهارة، فلو تطهرت ببعضها بمعنى غسلت بعض أعضائها لا يضر، لكن أن تتطهر ماذا؟ طهارة كاملة. قال بعد ذلك عن حدث، بمعنى أن تكون هذه الطهارة الكاملة عن حدث، والحدث يتناول الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويخرج ماذا؟ الخبث، بمعنى لم تغسل به نجاسة، لم تغسل ثوبا أو يدا فيها نجاسة أو نحوها، وإنما غسلت به ماذا؟ أعضاء الوضوء، أو غسلت بدنها جميعا بمعنى لرفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. فإن تحققت هذه الشروط كلها عند ذلك يكون هذا الماء ماذا؟ قال لا يرفع حدث رجل، ومعنى ذلك أنه ماذا؟ يرفع حدث المرأة، بمعنى إذا هي أرادت أن تتطهر به لها ذلك، امرأة أخرى أرادت أن تغتسل أو أن تتوضأ به لها ذلك، إذن هذا الماء في حد ذاته طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكنه ماذا؟ يطهر النساء ولا يطهر الرجال. المسألة فيها نوع من الغرابة، كيف ماء يطهر المرأة ولا يطهر الرجل؟ قيل هنا هذا تعبدا، بمعنى ليس لحكمة، ليس لأمر يمكن أن ندركه، وإنما لوجود النصوص الدالة على ذلك أن هذا الماء يطهر المرأة لا يطهر الرجل، فإن ذلك الأمر يسمى ماء تعبديا بمعنى لا ندري لماذا، فهو الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره يطهر المرأة لكن لا يطهر الرجل. فما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك حديث الحكم الغفاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والحديث صحيح كما قال الألباني وهو في الإرواء برقم 11، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، حسنه الترمذي، صححه كذلك ابن حبان وغيرهم. إذن أيضا قال الشيخ ناصر إسناده صحيح وأعله الأئمة بما لا يقدح. إذن هنا وشاهدنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بماذا؟ بفضل طهور المرأة، بمعنى يقول للرجل لا تتوضأ بفضل المرأة، فهنا حصل النهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد المنهي عنه، فكونه توضأ بعد ذلك بمعنى غسل الأعضاء يصبح ماذا؟ هذا الوضوء غير صحيح، لأن الأصل في النفي هو أن تنفى الحقيقة اللغوية وهي حقيقة الذات، إن لم يتيسر ذلك وإنما كانت صورتها موجودة فيتوجه النفي إلى ماذا؟ إلى نفي الحقيقة الشرعية، أي وإن وجدت الصورة فهو فلا شيء، لأن نفي الحقيقة الشرعية هي أقرب شيء إلى نفي الذات، بمعنى إذا قلت لا رجل في الفصل لا وضوء لك، بمعنى لا تتوضأ، هذا الوضوء لا يمكن أن يكون أو ليس موجود، فإذا توضأت فهنا يقال لا وضوء بمعنى أن الوضوء غير صحيح، فإذا قلنا أن الوضوء غير صحيح توضأت أو لم تتوضأ يصبح الأمر ماذا؟ سيان أي سواء، وهذا هو نفي ماذا؟ نفي الحقيقة الشرعية أي عدم الصحة، فإذا قلنا بأن هذا الوضوء غير صحيح إذا توضأت أو لم تتوضأ فالأمر في ذلك واحد، فمن هنا قيل بأن النهي هنا يقتضي الفساد فيصبح هذا الوضوء غير صحيح، وهو نهي للرجال كما هو واضح في الحديث. أيضا مما يدل على ذلك حديث عبد الله بن سرجس قال نهى أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان معا. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، فالنهي هنا كالنهي السابق، فقول لا تغتسل بفضل المرأة فكونه يغتسل بعد ذلك نقول هذا الاغتسال غير صحيح، فوجوده كعدمه، والحديث كذلك صحيح، أخرجه ابن ماجه والطحاوي والدارقطني وغيرهم. قال صاحب المغني رواه أحمد واحتج به، وهذا يقدم على التضعيف لاحتمال أن يكون قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه، وذهب الغماري أو الغماري صاحب الهداية إلى تصحيحه مرفوعا، لأن من العلماء كالبخاري صححه موقوفا. له شاهد أيضا من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة 4 سنين، قال أي هذا الرجل الراوي الصحابي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وهذا هو شاهدنا، قال وليغترفا جميعا، والحديث كذلك صحيح أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن. قال عنه الحافظ في الفتح رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، وصححه الشيخ ناصر، وقال الشيخ الغماري في الهداية الظاهر أن هذا الرجل هو عبد الله بن سرجس لأن المتن واحد. إذن هذه أحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا النهي، أي نهي الرجل أن يتوضأ أو أن يغتسل، بمعنى أن يتطهر بفضل المرأة. يأتي بعد ذلك لماذا خص ذلك بالخلوة، هنا قالوا كما مر معنا سابقا أن يكون ذلك عن خلوة، وهذه الخلوة كما قيل كخلوة النكاح لا يشاهدها أحد، بمعنى شخص مميز، رجل مسلم كافر، امرأة، قن، عبد، كل ذلك إذا رآها وهي تتطهر به فإنها ماذا؟ فإن هذا يرفع تلك الخلوة. فهذه الخلوة ما دليلها؟ قالوا دليلها حديث أثر بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خلت به فلا تقربنه. لا بأس أن تتوضأ بفضلها، لكن هذا الوضوء بفضلها ما لم تخلو به. إذن هنا قال فإذا خلت به فلا تقربنه. كذلك عبد الله بن سرجس الذي مر معنا حديثه قبل ذلك سابقا، قال له قال رضي الله عنه توضأ، يخاطب رجلا، توضأ أنت من هاهنا وهي من هاهنا، أي كل واحد منكما من طرف، فإذا خلت به فلا تقربنه. إذن هذه آثار تدل على أن المراد بذلك هو الخلوة، أن تخلو به فإذا خلت به. ولذلك جاء في الحديث المرفوعة حديث عبد الله بن سرجس قال ولكن اشرعا معه، معنى إذا كان اغتسالهما معا، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه كان يغتسل وتغتسل معه وتقول أبقي لي ويقول أبقي لي وهلما جرى. لكن هنا حديثنا عن الماء الذي يطهر المرأة ولا يطهر الرجل هو هذا الذي خلت به وانفردت به. قال حفظه الله: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ويجوز استعماله، وهو المتغير بممازج طاهر يمكن صونه عنه لا من حمائم وتراب، واليسير المستعمل في رفع حدث، والمغموس فيه يد يجب غسلها لنوم، وآخر غسلة للنجاسة غير متغيرة. النوع الثاني، لعلي أحيانا في ترتيب العبارات قد أختلف عنكم قليلا، لكن على كل حال المحتوى واحد، لكن لعله قد حصل شيء من التعديل على المثل الذي بأيديكم فأنا أقرأه على تعديله. إذن النوع الثاني من هذه المياه، لأننا قلنا بأن المياه في أول الكتاب أنواع المياه أنها ثلاثة، وأنها الماء الطهور ووصفناه بأنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا هو وحده الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث والنجاسة. أتى إلى النوع الثاني طبعا مع أنواعه الأربعة التي مضت. قال النوع الثاني هو الماء الطاهر، أي الطاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. قال وهو أنواع. هناك في أنواع الطهور كانت الأنواع تختلف باختلاف الحكم، فمنه ماذا؟ ما يرفع حدث المرأة دون الرجل، وما لا يرفع حدث غاصبه سواء كان رجلا أو امرأة، وما كان مكروها وما كان غير مكروه. فهي أربعة أحكام تختلف في الطهور. هنا الأمر الحكم واحد، وهو أنه طاهر في نفسه لا يطهر غيره، لكنه يختلف باختلاف أنواعه، له أنواع متعددة. قال من هذه الأنواع المتغير بممازج طاهر يمكن صونه عنه، فوصفه ابتداء قال المتغير وأطلق التغير، لم يبين هل هذا التغير كثيرا أو قليلا، فمعنى ذلك سواء كان هذا التغير كثيرا أو قليلا. فإن كان التغير كثيرا أي جدا، بحيث أنه سلب عن الماء اسمه فأصبح لا يسمى ماء، وإنما يسمى خلا، يسمى حبرا، يسمى مرقا، سميه ما شئت، لكن أصبح لا يسمى ماء مطلقا، وإنما أصبح مالا سلبه، سلب هذا الاسم لكثرة هذه المخالطة والممازجة. فهذا بالإجماع أنه لا يجوز التطهر به، بمعنى كب عليك خل أو غسلت ثوبك بالخل، ينظف ينظف، هل يتنجس؟ لا لا يتنجس، إذن هو طاهر لكن لا يطهر غيره. إذن هذا بالإجماع أنه ماذا؟ أنه لا يتطهر به وأنه طاهر، واضح؟ يعني الدليل على ذلك هو الإجماع. هذا إن كان التغير كثيرا، إن كان التغير يسيرا لا يسلبه الإسم، بمعنى أصبح التغير بمعنى خلطت به شيئا فأصبح كما يقال تغيرت صفات الماء، إما تغير لونه، تغيرت رائحته، تغير طعمه، لكنه لم تسلبه الطهورية، بمعنى خلطته بشيء. وغالبا ما يمثل العلماء بماء بالزعفران، وضعت قليلا من الزعفران في ماء في سطل ونحوه تغير يصبح لونه في نوع من الحمرة، فهنا ماذا حصل؟ لا يسلبه الماء، لا تسمي هذا الماء، لا تسميه مرقا، وإنما تسميه ماذا؟ ماء زعفران أو ماء فيه زعفران، كما لعله قد يمثل بالشاهي. الآن الشاهي تضع أوراق الشاهي في ماء قليل يصبح هذا شاهي وتشربه ويسلب الاسم، لكن قليل من الشاهي لو وضعته وردت أن تغسل فناجيل الشاهي في إناء سيتغير بلون الشاهي لكن لن يسمى شاهي، وإنما يقال فيه ماء فيه شاهي أو ماء فيه غسالة الشاهي أو ما شابه ذلك. إذن هنا الآن لم يسلب الاسم بالكلية، وإنما بقي فيه شيء من هذا الاسم، وهو أن يسمى ماذا؟ ماء زعفران أو ماء فيه زعفران أو ماء ورد أو ما شابه ذلك. فهذا الماء ماذا؟ طاهر في نفسه لكنه لا يتطهر به. ما الدليل على عدم التطهر به؟ وهذه من المسائل التي يقع فيها الخلاف كثيرا، لماذا؟ ما الدليل على أنه لا يتطهر به؟ قالوا لأنه بهذا الاختلاط بهذه الممازجة يسلب ماذا؟ عنه اسم الماء المطلق، والماء المطلق بمعنى الماء الذي لا يوصف بشيء، بمعنى إذا أتيت الآن بماء ما يسمى ماء قراح، أتيت ماء من السماء أو ما يسمى بماء الصحة كهذا الماء، ماذا ستسمي هذا الماء؟ ماء، وهذا ما يسمى بالماء المطلق. لكن لو وضعت فيه زعفران وما شابه ذلك لابد أن تقيده بشيء، تقول ماء فيه زعفران، إذن خرج عنه اسم الماء المطلق. ولذلك لو وكلتك أو وكلك شخص آخر فقال لك اشتري لي ماء وأتيت بماء فيه زعفران، هل يلزمه القبول؟ لا، لا يلزمه القبول، لأنك لم تأتي بما وكلك في شرائه. فهنا الله سبحانه وتعالى أمر بالانتقال إلى التيمم، قالوا عند عدم وجود الماء المطلق وليس مطلق الماء. قال تعالى ما لا فلم تجدوا ماء، ما المراد بهذا الماء؟ قالوا المراد بهذا الماء هو الماء المذكور في كتاب الله أنه مطهر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو الماء الأول الباقي على خلقته. فلا يجوز الانتقال إلى التيمم إلا عند عدم وجود الماء المطلق، فهنا هذا الماء ليس هو الماء المطلق. فإذا كان هذا ليس هو الماء المطلق فنحن ننتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم. فانتقالنا إلى التيمم مع وجود الماء المطلق مع وجود ماء مقيد وهو ماء الزعفران أو ما يسمى مطلق الماء دليل على ماذا؟ على عدم جواز التطهر به، فلا يكون ماء طهورا وإنما يكون ماء طاهرا. أرجو أن يكون هذا واضحا، أعيده. إذن أمرنا الله سبحانه أولا بين الله سبحانه وتعالى الماء الذي يتطهر به والذي وصفه بأنه طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا هو الماء المطلق السابق، ماء البحار والأنهار وما شابه ذلك. فهنا إذا افتقدنا هذا الماء فنحن ننتقل إلى التيمم بدليل قوله فلم تجدوا ماء. فالمراد بالماء هنا هو هذا الماء المطهر الذي وصفه الله بأنه طهور ويطهرنا به. فمعنى ذلك أننا إذا وجدنا ماء الزعفران فهذا ليس ماء مطلقا وإنما ماء مقيدا، ما يسمى بمطلق الماء، ماء مقيدا، لا أقول ماء فقط وإنما أقول ماء زعفران، ماء ورد وما شابه ذلك. إذن فأنا سأنتقل وأمرني الله بأن أنتقل إلى التيمم مع وجوده، فانتقالي إلى التيمم مع وجود هذا النوع من الماء دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا الماء غير مطهر وإنما طاهر فقط. أرجو أن يكون واضحا. إذن فهذا دليل على أنه ماذا؟ أي المتغير بالممازج بالمخالط أنه ماذا؟ طاهر وليس بطهور. النوع الثاني منه أي من الطاهر قال ماذا؟ اليسير أي القليل المستعمل في رفع حدث، بمعنى ماء قليل، وسيأتي ما الفرق بين الماء مقدار أو التفريق بين القليل والكثير. قال هذا الماء يسير قليل ماذا؟ مستعمل في رفع حدث، والمراد بالمستعمل بمعنى الذي استعمل في غسل الأعضاء والمدن. فالمتقاطر هو المستعمل، ليس المستعمل هو المغترف منه، وإنما إذا غسلت يدي ووجهي ونحو من ذلك الذي يتقاطر هو المستعمل. هذا طبعا قد يكون يحتاج إليه في المناطق الصحراوية شحة الماء، قد إذا أراد الإنسان أن يغتسل يغتسل في داخل طست فيفيض الماء على بدنه حتى يجمع الماء، فهذا الماء المستعمل في الطست الباقي يصبح ماذا؟ طاهرا وليس بطهور. يمكن أن نستعمله كما ستأتي الإشارة إليه في الشرب للدواب ونحوها وما شابه ذلك، لكنه لا يستعمل لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. نعم، في السابق لما ذكر أحسنت في المتغير بالممازج استثني من ذلك ماذا؟ قال لا ملح ماء وتراب، بمعنى إذا كان هذا التغير الذي تغير به الماء بالممازجة والمخالطة كان بسبب ملح، ولكن هذا الملح ملح ماء بمعنى أصله ماء ومنعقد من الماء، أو كان التغير بتراب وضع فيه التراب فتغير به، فهنا التغير بالملح لا يضره لأن أصل هذا الماء ماذا؟ أصله الماء، لأن الملح إما أن يكون أصله الماء أو إما أن يكون أصله ماذا؟ الحجر والمعدن ويسمى جبلي. فهنا إذا كان جبليا أو ما يسمى حجريا فهذا يكون مؤثرا لأنه ليس من أصله، لكن كالملح المائي هو الذي يكون في السبخة الأرض المالحة، فغالبا إذا حفر الماء كان ماء ثم يجف مع الشمس ثم يكون ماذا؟ ملحا. هذا الملح أصله الماء، فإذا خلط بالماء وتغير تغير طعمه لا شك، فهنا هذا التغير بماذا؟ بملح مائي، والملح أصله الماء فلا يضره هذا التغير. أو كان أيضا التغير بماذا؟ كان التغير بتراب، وضع تراب فيه فالتراب أحد الطهورين فهو لا يضر التغير به. بل لعله فاتني أيضا أن أشير أن هذا التغير بما يمكن صونه عنه، ومعنى ذلك أن التغير إن كان بما لا يمكن الصون عنه بمعنى شيء لا أستطيع أن أصونه، وهي كالأنهار كالأودية كما ترون الماء الآن إذا نزل في الأودية يسيل في ماذا؟ في هذه الأودية المليئة بالتراب والأعشاب ونحو من ذلك، هذا لا يمكن أن أصونه ولا يصونه أحد. إذن هذا التغير بماذا؟ بما لا يمكن الصون عنه، أو يكون مشتنقع ثم تنبت فيه النباتات، أو ينبت فيه ما يسمى بالطحل فيتغير، هذا لا يمكن الصون الماء عنه، أو تساقط الأوراق فيه فهذا كل ذلك لا يمكن، أو يمر على أرض كبريتية فيتغير لونه بالحمرة أو يتغير بشيء آخر فهذا لا يمكن الصون عنه، فمثل ذلك لا يؤثره أي لا يؤثر في ماذا؟ في طهارة الماء، إنما الذي يؤثر إذا تغير هذا بما يمكن صون الماء عنه، بمعنى ما عندي في الإناء ونحو من ذلك نظيف وضعت فيه زعفران، وضعت فيه شيئا من اللوبيا أو ما شابه ذلك فتغير، فهذا هو الذي يمكن الصون الماء عنه. نأتي إلى النوع الثاني، قال واليسير، وهو كما قلنا القليل، وسيأتي حده وفاصله، وهو المستعمل في رفع الحدث. وعرفنا بأن المستعمل هو المال الذي مر على الأعضاء، وأيضا يراد به في الغالب الغسلة الأولى، فهذا هو الذي يسمى مستعملا. فالماء المستعمل ماذا؟ يكون طاهرا غير طهور. ما الدليل على كون هذا الماء الذي أفيض على الأعضاء وغسل به بدن المحدث حدثا أكبر أنه ما زال طاهرا وليس بنجس؟ قالوا دليله على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، والحديث في الصحيحين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأراد أو صب على جابر رضي الله عنه من وضوئه عليه الصلاة والسلام، فلو كان نجسا تنجس، ولو كان نجسا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن ماذا؟ أن هذا الوضوء أو الماء المستعمل في الوضوء أنه كذلك يكون طاهرا. وكذلك في حديث المسور بن مخرمة في صلح الحديبية قال وإذا توضأ أي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه، والحديث في البخاري. إذن كان الصحابة في صلح الحديبية أرادوا أن يظهروا للمشركين مدى احترامهم وتقديرهم ومدافعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان كما في الحديث الآخر أنه ما تنخم نخاما، ولذلك انبهر هذا الكافر من أهل قريش قال زرت قيصر وزرت كذا من، فما رأيت تعظيم أولئك لرئيسهم كما رأيت تعظيم أصحاب محمد لمحمد، أنه ما تفل تفلة أو ناخم نخامة إلا تلاقفوها وتمسحوا بها. فهنا كادوا أيضا كانوا إذا كان عليه الصلاة والسلام هو شاهدنا أنه إذا توضأ كادوا يقتتلون في أخذ وضوئه، أي يتبركون بذلك بجسده صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع في حقه. فالشاهد من مسألتنا هنا في هذا الحديث أن هذا دليل على أن ماذا؟ أن الماء المستعمل أنه طاهر. لكن يبقى السؤال بعد ذلك، لما لا يكون أيضا طهورا إذا أمكن الاحتفاظ به؟ إذا اغتسل الإنسان في طست فاحتفظ بالماء، فهذا الماء يمكن أن يغتسل به آخر أو يتوضأ به آخر. قال الدليل على أنه غير مطهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، والحديث حديث أبي هريرة عند مسلم. إذن هذا أيضا كذلك نهي، وانتبهوا لهذا الآن كل مسائلنا، ومن أجل ذلك وقفنا عند كلام ابن رجب وقفة حتى تتضح الأمور. فهنا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، إذا نهى الجنوب أن يغتسل في الماء الدائم. فلماذا كان هذا النهي؟ قالوا لأنه بهذا يفسده على غيره فيكون ماء مستعملا، بمعنى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان جنبا لا يغتسل في الماء الدائم، وإنما يأخذ ماذا؟ يأخذ الماء ويغتسل في الخارج فيغترف منه اغترافا. أما إذا كان هلك ماء كما يقال مستنقع قليل أو حوض أو ما شابه ذلك فأخذ يغتسل فيه وأصبح ماذا؟ أفسده على غيره بالاستعمال. إذا فالنهي كونه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب دليل على أن ماذا؟ أن الاغتسال أو الاستعمال الذي نريده هنا استعمال هذا الماء في التطهر ماذا؟ يسلبه الطهورية. هذا من جهة النص والحديث. قالوا من جهة المعنى، لأنه أزال به مانعا من الصلاة أشبه ما لو أزال به النجاسة. بمعنى غسلت ثوبك من النجاسة فطهر المكان، هل يجوز لك أن تغسل بهذا الماء ثوبا آخر من النجاسة؟ لا، لأنه يصبح ماذا؟ يصبح نجسا حتى وإن لم تكن فيه آثار النجاسة على ما سيأتينا. إذن الماء الذي أزلت به النجاسة كونك طهرت هذا المكان لا يجوز لك استعماله مرة أخرى في تطهير هذا المكان. فكذلك هنا كونك غسلت بهذا الماء فرفعت به الحدث عن الأعضاء لا يجوز لك استعماله مرة أخرى. وقالوا أيضا وهو دليل أيضا من المعنى إنه استعمل هذا الماء في عبادة على وجه الإتلاف أشبه الرقبة في الكفارة. نأتي إلى الأصل وهو أن الإنسان إذا كانت عليه كفارة عتق رقبة فأعتقها هذا الآن نوع من العبادة لكن على وجه الإتلاف ما يمكن. هل يمكن أن ترجع بعد ذلك إلى هذا الإنسان وتسترقه؟ لا، لأن هذه نوع من العبادة على وجه الإتلاف. فكذلك هنا هذا الماء فأنت استعملت هذا الماء في هذه العبادة وهي الطهارة على وجه الإتلاف فلا يمكن أن تعيده مرة أخرى وتستعمله مرة أخرى في رفع الطهارة أو في رفع الحدث. قال النوع الآخر منه والمغموس فيه يد يجب غسلها ندوم. سيأتينا أن النوم سيأتينا النوم الناقض وهو أن الإنسان إذا نام فهنا بين بأن النوم إذا كان نوما ناقضا للوضوء وهو النوم المستغرق ويكون هذا نوم الليل كان نوما ناقضا للوضوء فهنا في هذه الحال يجب غسل اليد وهذا سيأتينا تفصيله. بمعنى أن اليد يجب غسلها للمستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء. بمعنى إذا نام في الليل نوما يكون ناقضا للوضوء يجب عليه أن يغسل يديه لا أن يكون ذلك في نوم النهار وإن كان ناقضا للوضوء. فهنا إذا غمس يده في هذا الماء فعند ذلك يصبح هذا الماء ماذا؟ طاهرا وليس طهورا لا يجوز استعماله. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة المشهور وهو في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن هنا ورد بالأمر وورد في رواية أخرى بالنهي أي أن لا يدخلها. إذن هنا أمر وهو أيضا نهي. إذن أمر ماذا أو نهى المستيقظ من نوم الليل أن يدخل يديه في ماذا في الإناء في إناء الوضوء. فهذا النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد المنهي عنه. بمعنى إذا أدخلت يديك الأصل بمعنى أنك تغسل يديك بمعنى تغترف فيه شيئا فتغسل يديك في خارج الإناء. أما إذا غمست اليد والمراد باليد هنا غمسها كلها أن تغمس يديك كلها فإذا غمست يدك هنا وقد نهيت عن ذلك فهذا النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد المنهي عنه. فهنا إذا غمست يديك أصبحت ماذا؟ مستعملا لهذا الماء. وهذا كما مر معنا في النهي لا يدخل أحدكم يديه قبل أن يغسلهما ثلاثا. إذن أمر ونهي. فهنا إذا أدخلها أيدخل يديه أو غمس يديه قبل أن يغسلها في الخارج فإن هذا يصبح الماء منهيا عنه لأنه نهى أن يغمس يديه فيصبح النهي يقتضي الفساد. فمعنى ذلك يصبح هذا الماء فاسدا والمراد بالفساد هنا سلبه الطهورية لا يكون مطهرا وإنما يبقى طاهرا وليس نجسا لأنه لم يحكم على اليد بالنجاسة وإنما نهي ذلك وهو أمر تعبدي. قال بعد ذلك وهو رابعها من أنواع الأربعة آخر غسلة للنجاسة غير متغيرة. سيأتي لعله قريبا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة أن النجاسة إذا كانت على الثوب يشترط لتطهيرها أن تغسل سبع غسلات حتى ولو زالت النجاسة بالغسلة الأولى أو الثانية لم يبق لها أثرا. والمراد بالغسل بمعنى أن تفيض الماء ثم تعصره حتى يزول ما فيه من ماء ثم تأتي بماء وتعصره تفعل ذلك سبع مرات. فقد تكون النجاسة إن كانت نجاسة بول لعلها تزول من غسلة واحدة أو غسلتين. إذا ما بعد ذلك إلى السادسة تحكم على هذه المياه المعصورة بأنها ماذا؟ بأنها نجسة حتى وإن كانت غير متغيرة. تبقى السابعة التي هي شاهدنا وآخر غسلة تكون للنجاسة من شرطها أن تكون غير متغيرة. فإذا كانت هذه الغسلة السابعة غير متغيرة بالنجاسة تكون ماذا؟ تكون طاهرة غير مطهرة. لماذا هي طاهرة غير مطهرة؟ قالوا لأنها زالت بها ماذا؟ حكم نجاسة المحل. بمعنى إذا غسلت ثوبك من البول الآن بقي فيه شيء، بقيت النجاسة، النجاسة ذهبت، ما حكم هذا الثوب؟ نجس، مع أنه لا نجاسة فيه لا بول فيه. إذن النجاسة هنا تكون ماذا؟ حكمية وليست حقيقية لأنها قد زالت بالغسلة الأولى، لكن لا يحكم على هذا الثوب بأنه طاهر إلا بسبع غسلات. إذن الأولى إلى السادسة كلها تكون نجسة، السابعة تكون ماذا؟ تكون طاهرة. لماذا؟ لأنه بها حصل ماذا؟ طهارة المحل، كما أنك إذا توضأت طهر ماذا؟ طهر العضو. واضح؟ إذن هناك في المستعمل قبل قليل قلنا أنه ارتفع به الحدث فأصبح مستعملا، وهنا أيضا كان مستعملا في رفع ماذا؟ حكم المحل من عدم الطهارة. من أدلتهم على ذلك قالوا إنه انفصل عن محل محكوم بطهارته، بمعنى أن هذا المحل الآن السابع لما غسلته بعد هذه الغسلة ماذا تحكم على المحل؟ تحكم بأنه طاهر لأن هذه الغسلة السابعة. إذن يكون كذلك الماء يكون طاهرا وليس نجسا كسابقه، ولأنه كما قالوا بعض المتصل وهو طاهر بالإجماع، بمعنى الثوب ماذا تحكم عليه؟ أنه أصبح طاهرا. فإذا كان طاهرا وهذا الماء الذي خرج منه وبعضه إذن يكون طاهرا. إذن وهذا ينبغي أن يلحظ على المذهب أن الغسلة السادسة وإن كانت غير متغيرة يحكم بماذا؟ بنجاستها، والسابعة طاهرة، والثامنة لو غسلها ثامنة طهورة. واضح؟ هنا بين بعد ذلك بأن هذا الماء الذي هو طاهر غير طهور لا يرفع الحدث، طبعا في الأنواع التي مرت معنا سابقا كلها لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، بمعنى أنه يجوز استعماله في غير ذلك، يجوز أن يشرب، أن تغسل به الملابس للنظافة، أن تغسل به الثياب، أن تغسل به الأراضي ونحوها الدار وما شابه ذلك، لكن الذي لا يجوز استعماله في أمرين وهما رفع الحدث وزوال الخبث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن تنفضوا لعلي أشير إلى بعض الأمور. أولا فيما يتعلق بتسليم الكتاب والتحضير الذي لعله يظهر أنه تأجل لدارة لعلها لم تتيسر لها إكمال تسجيل البيانات.